المسمات بأفعال العباد، كيف تنسب إلى البارئ خلقا وتنسب إلى العباد فعلا؟ أشكل هذا على كثير من القوم. والجواب كالجواب هم، يفرق بين فعله سبحانه فهذا يقوم به، خلق السماوات من الذي خلق الله، لكنه سبحانه وتعالى خلق العباد فاعلين مريدين، فإرادتهم تنسب إليهم وفعلهم ينسب إليهم. فمثلا إذا أراد الإنسان أن يفعل المعصية يقال هذه إرادته هو، مع أن الله خالق كل شيء، فتنسب الإرادة إلى الفعل. وكذلك أيضا إذا عصى وباشر المعصية فإنها تنسب إلى فاعلها، فيقال فلان عصى، وإن كان العبد وأفعاله مخلوقون لله سبحانه وتعالى. وهذا لا يختص بالعباد، بل حتى في حركات الأفلاك، فالشمس إذا تحركت من المشرق إلى المغرب يقال الشمس تحركت، فحركتها تنسب إليها، مع اليقين بأن الشمس وحركتها مخلوقة لله سبحانه وتعالى. وهذه المسألة هي التي ضاق بها فهم كثير من أهل الكلام فتخبطوا في هذا، لم يستطيعوا أن يفرقوا بين ما هو من مفعولات الله وبين ما هو من فعل العبد نفسه، أي خلق الله سبحانه وتعالى شامل لكل شيء، لكن من مخلوقات الله سبحانه وتعالى ما يفعل بالأسباب فينسب إلى مسببها، وأفعال العباد هي من هذا الباب. انتبهنا معا؟ إذن عندنا القضية الأولى ما هي؟ هناك فرق بين الإرادة التي تقوم بالمريد فهذه تنسب إليه إرادة، وبين إرادته من غيره أن يفعل، فهذا هو المتعلق بالأمر. أنا أريد من فلان أن يفعل، أريد من فلان أمره بأن يفعل، ففي هذه الحالة فعله إرادته تنسب إليه ولا تنسب إليه، ينسب إليه أمر، أمرت فلانا أن يسافر إلى كذا وكذا، أمرت ولدي أن يسافر، فأنا ينسب إلي الأمر. لكن كونه هو أراد أن يسافر أو لم يرد أن يسافر، سافر أو لم يسافر، ينسب إلى من؟ إلى المأمور، إلى ولدي في هذا المثال. وبهذا يتبين الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وأن كل من الإرادة الشرعية والكونية لها عموم يخصها، لها عموم. فالإرادة الكونية عامة في كل شيء مما يحبه الله أو لا يحبه، من طاعات أو معاصي، الإرادة الكونية عامة. لاحظوا معي، والإرادة الشرعية عامة بخصوص الأمر، فإن الأمر والشرع عام للجميع من مسلمين وكفار ومطيعين وعصاة، فالأمر الشرعي لا يخرج من أحد، فالكفار مأمورون كما أن المؤمنين هم في الأصل مأمورون. ماشي هذا؟ لاحظتم العموم هنا والعموم هنا؟ إذن كل ما يجري في هذا الكون أحبه الله أو لم يحبه، رضيه أو لم يرضى، أراده شرعا أو لم يرد، فهو داخل في الإرادة الكونية العامة التي لا يخرج عنها شيء. هذا عموم، هذا عموم شامل. لكن إذا قارناه بالإرادة الشرعية فنقول منه ما يرضاه الله شرعا ويحبه، ومنه ما لا يرضاه ولا يريده ولا يحبه. فطاعة المؤمنين يرضاها رب العالمين، وكفر الكافرين لا يرضاه رب العالمين ولا يحبه. من الجهة الثانية، الأمر الشرعي عام للجميع، الله أمر جميع العباد: يا أيها الناس اتقوا. إذن لا يخرج عن الأمر الشرعي أحد، الكل مأمور ومنهي، ومطلوب منه أن يمتثل إرادة الشرع. لكنك إذا جئت إلى الواقع وجدت أن هذا من ناحية الواقع خاص بمن أطاع الله عز وجل، ولكن يخرج عنه الكفار والعصاة. وعلى هذا فما أمر الله به شرعا الذي هو ملازم للإرادة الشرعية، وما أراده الله كونا المرادف للمشيئة، أو إن شئت فقل الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، بالنسبة لواقع الناس تنقسم إلى أقسام. اسم منها أراده شرعا ووقع كونا، أراده شرعا وكونا. مثل ماذا؟ مثل المؤمن الموجود الموحد المطيع، المؤمن الموجود الموحد المطيع. فهذا في إيمانه وتوحيده وصلاته وطاعته موافق للإرادتين الشرعية لأنه مطيع، والكونية لأنه وقع منه وفعل. ماشي هذا؟ الثاني، ما تحققت فيه الإرادة الكونية دون الإرادة الشرعية. مثل ماذا؟ مثل كفر الكافر. فالكافر الذي أمر فأبى وكفر وهو موجود قد قام به الكفر، نقول هذا تحققت فيه الإرادة الكونية دون الإرادة الشرعية. ماشي؟ طيب، القسمة العقلية كم بقي فيها؟ ها؟ هي القسمة العقلية كم تكون؟ أربعة. هذان قسم. القسم الثالث، ما جاء الأمر به شرعا لكن لم يقع كونا. مثل ماذا؟ ها؟ جاء الأمر به شرعا، مثلت له بإيمان الكافر. ها؟ الإيمان الكافر وافق الأمر إيش؟ الشرع أو خالفه؟ جاء الأمر به شرعا ولم يقع كون. الكافر من ناحية الكون إيش؟ وقع ما يضده وهو الكفر. ولهذا دعوني أعطيكم مثالين ونشوف أيهما أقرب إلى الصورة التي ذكرناها. المثال الأول ما ذكره الرسول، وهو إيمان الكافر الذي لم يؤمن قط، فهل نقول هذا وقع، ها؟ جاء الأمر به شرعا ولم يقع كونه؟ إيمانهم؟ نعم نقول به لا بأس، يعني كمثال، لكن المثال الأقرب لهذا ما جاء الأمر به ونسخ قبل الامتثال، ما جاء الأمر به ونسخ قبل الامتثال. فقد يكون أمر الله به ونسخ قبل أن يمتثل الناس، مثل ماذا؟ مثل 50 صلاة. ف50 صلاة أمر الله بها شرعا لكنها لم تقع كونا، لم يؤثر أن أحدا عمل بها على هذا الوصف. ومثل على قول بعض المفسرين في كلام طويل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فاختلف المفسرون هل نفذها بعض الصحابة أم لا، كلامهم فيها معروف. فعلى القول الثاني أنها نسخت بقوله: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة إلى آخر الآية، يكون هذا مما إيش أمر الله به شرعا ولم يقع كونا لأنه نسخ الحكم الشرعي به. وكلا المثالين سواء إيمان الكافر الذي لم يؤمن قد أو الذي نسخ قبل الامتثال قد ينطبق عليه هذا اللون، ونعني به ما أمر الله به شرعا ولم يقع كونا، وإن كان الثاني أقرب إلى الضبط الدقيق بالنسبة لهذه المسائل. الرابعة ما هو؟ ما لم يأمر الله به شرعا ولم يقع كونا، وهذا علمه عند رب العالمين، هذا علمه عند رب العالمين. الله سبحانه قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالله سبحانه وتعالى لم يعني هو له الأمر كله وله الحكم كله سبحانه وتعالى. فما لم يأمر به عباده أو يكلف به عباده ثم إنه لم يقع منهم فإن هذا داخل فيه، وما دام نقول لم يأمر به شرعا ولم يقع كونا فنكل علمه إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. هل له من مثال؟ ثم ربطناه بعلم الغيب فلا يمكن أن نضرب له مثال. طيب المسألة الأخرى أو يشير نقول المسألة الثالثة يعني إحنا الآن ذكرنا مسألتين، الآن المسألة الثالثة هي المسألة التي أشار إليها الشارح هنا فيما قرأه أخونا الآن، وهي: هل من شرط الآمر أن يعين المأمور؟ وهذه أشرنا إليها في الدرس الماضي وقلنا إنه ليس من شرط الآمر أن يعين المأمور، فقد يكون من مصلحته أن يعينه وقد يكون من مصلحته ألا يعين. وهنا الشيخ رحمه الله تعالى ذكر شبهة المعتزلة القدرية الذين يقولون باللطف، وهي مسألة مشهورة عند المعتزلة وأوجبوها على الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى لطف بعباده بما يستطيعه سبحانه من اللطف. أما أفعال العباد وإرادة العباد فهذه أخرجوها عن إرادة الله وجعلوها للمخلوقين. فعندهم إنه يجب على الله إذا كان أمرهم بأمر أن يعينهم، بناء على قاعدة عند المخلوقين أن الآمر إذا أمر بأمر فيجب عليه ما دام هو الذي أمر أن يعين المأمور بما يستطيعه ويقدر عليه. وقالوا هم يعني كل ما هو أقرب إلى امتثال المأمور ما دام هو الآمر فينبغي له أن يفعله. قالوا كالبشر يعني استبشار الوجه وضحك الوجه وأنت تأمره هذا مما يعين، أليس كذلك؟ يعني الإنسان إذا أردت لشخص أن ينفذ فإنك إذا أمرته وأنت منقلب الوجه ضاحكا فإنه يكون أقرب إلى امتثال، إذن يجب عليك أن تفعلها. قال وتهيئة المثانة والمقاعد، يعني بمعنى أنك أنت الآن تريد له أن يفعل لك هذا الشيء فأنت تهيئ له، أليس كذلك؟ ولهذا كل ما كان الإنسان يأمر شخصا بأمر تجده يهيئ له ما استطاع حتى إيش؟ حتى ينفذ. فتجده تعال اجلس هذا أحسن لك، هذا أريح لك علشان ترتاح. إذا هو يريد أن ينفذ أحيانا إذا كان يشتغل شيء يقرب له كرسي ويقول اجلس هنا، إذا هو لما يأمره فلا بد أن يهيئ له ما به يبتذل. هذا بالنسبة للمعتزلة قياس ليش للمخلوق على الخالق، ومع ذلك فالجواب فيهما واحد. ولهذا أجاب الشيخ رحمه الله تعالى بقوله هذا الكلام الذي يقوله المعتزلة على وجهه. الوجه الأول أن تكون مصلحة الأمر تعود إلى الآمر، إذا كانت تعود إليه شخصيا فلا بد أن يعينه، هذا هو المعروف من حال الناس. ولهذا كما تلاحظون لما تصبح يعني للإنسان حاجة معينة فإنه تجده يسعى ليعين. لما تجد تقول أريدك أن تكلم فلان خاصة من مصلحة أن يقول أحملك إليه نذهب أنا وياك، أنا أحملك بسيارة، أو يقول هذا التلفون تفضل خذ كلمه. ومثله ما هو أعم من ذلك، يعني الملك من مصلحته بالنسبة لمن يأمره ممن حوله أن يعينه بما يؤيد ملكه، فإذا أمر الجزء بما يؤيد ملكه من حراسة الحدود وإلى آخره فلا بد أن يعينه بالمعدات والأموال والتهيئة إلى آخره. ومثله السيد إذا أمر مملوكا فلا بد أن يعين بما يصلح ملكه إذا كان في شرافة أو زراعة أو صناعة أو غيره، فإن السيد يعين مملوكه على ذلك. وكذلك أيضا إذا كانوا شركاء في تجارة ومن مصلحتهم كل واحد منهما يعين الآخر على ما يصلح الشركة. هذا النوع الأول. النوع الثاني أن يكون الآمر يرى الإعانة للمأمور مصلحة له، قال مثل ماذا؟ قال كالأمر بالمعروف، فإنه يعلم أنه إذا أعان على ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يثيبه على إعانته، وأن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فهذا نوع آخر قد لا تعود له مباشرة لكن فيه مصلحة. لاحظتم معي؟ إذن الإعانة أحيانا تكون مصلحة مباشرة، فهذه لابد أن يعين ما دام يأمره يعين. أحيانا تكون فيه مصلحة تعود إليه لكن ليست مباشرة، وإنما هو يرجو بها الثواب، يرجو بها إذا كان من أهل الدنيا الذكر الحسن عند الناس، فهناك مصلحة له في هذا، فإنه أيضا يعينه على ذلك. ماشي هذا؟ أما إذا كان ليس هناك مصلحة وإنما هي فقط لمصلحة المأمور والآمر لا تعود إليه فيه مصلحة، فقد يعينه وقد لا، بل قد يكون من مصلحته ألا يعينه على. وأظننا سبقا ذكرنا عدة أمثلة على هذا، والشيخ رحمه الله تعالى زادنا مثالا في كتاب الله عز وجل في قصة الرجل الذي كان مع فرعون وقصره ويعرف خفايا الأمور، لكنه ناصح لموسى عليه الصلاة والسلام، فجاء إليه من أقصى المدينة يقول له إن الملأ يأتمرون بك فاخرج إني لك من الناصح. فهذا مثال على أن هذا الآمر من مصلحته أن ينصح موسى ويأمره بالخروج خلاص، لكن ليس أن يقول له هي لتخرج، قال بأنه قد لا يكون له في المصلحة، بل قد يترتب على إعانته له مصلحة، لأنه يكتم إيمانه، ولأن هؤلاء لو علموا أنه أعان لبطشوا به. فكان هذا مثال صحيح أن من مصلحته أن يأمر موسى، لكن ليس من مصلحته أن يعين عليه، بل قد لا يكون من مصلحته هذا. أي أعني بذلك أنه قد يكون لو أعانه لترتب عليه مصلحة. يكفينا تصور هذا بالنسبة لمن؟ للمخلوق. ونحن نقول ولله المثل الأعلى، أمر الله العباد، لكن ربنا سبحانه وتعالى من اهتدى فالله أعانه، وذلك فضل الله يعطيه، لكن من كفر فالله عز وجل لم يعنه لحكم، ولكنه أيضا لم يظلم ولا يظلم ربك. فإن قال قائل إذا أمر الله الكافر بالإيمان فيجب أن يعينه، فنقول هذا قياس على البشر، هذا قياس للمخلوق على الخالق، وقد تبين لنا أنه حتى في المخلوقين لا يصح. إذن لله حكم. أما إن ارتقيت في السلم قليلا فإنك تدخل في المحظور، لأنك تعترض على رب العالمين في وجود الموجودات واختلاف المخلوقين ما بين مطيع وعاصي، وهو سر القدر الذي ذكرناه في الدرس. تفضل. قال المؤلف رحمه الله: وإذا قيل إن الله أمر العباد بما يصلحهم لم يلزم من ذلك أن يعينهم على ما أمرهم به، لا سيما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا على ما به يصير فاعلا. طيب، هنا يقول لك لم يلزم من ذلك أن يعين، أمر الله العباد بما يصلحهم، أمرهم بالإيمان توحيد وبين لهم الحق، لكن لا يلزم الإعانة، لأنه سبحانه وتعالى اقتضت حكمته ومشيئته ذلك. إنما هو سبحانه وتعالى لو أراد وأعان الجميع ما بقي كافر ولا عاصر. قال لك ردا على القدرية: لا سيما وعند القدرية أن الله لا يقدر أن يعين أحدا على ما يصير به فاعلا. لماذا لا يقدر عنده؟ لأنهم نفوا مرتبة الإرادة ومرتبة الخلق وجعلوها لمن؟ للمخلوق. وعندهم أن الله أراد من الكافر الإيمان والكافر أراد الكفر، فوقعت إرادة المخلوق ولم تقع إرادة. وعندهم أن العبد هو الذي يخلق فعله والله لا يخلق أفعاله. عند المعتزلة أن الله خالق كل شيء حتى القرآن والعياذ بالله عندهم مخلوق، حتى كلام الله مخلوق، إلا أفعال العباد فالله عز وجل عندهم أيضا. إذن المعتزلة هم في هذه الحالة متناقضون، يقول يلزم أن يعيد ثم يقتل ثم يقول لا يقدر أن يعيد، هذا تناقض. نعم. وإذا عللت أفعاله بالحكمة فهي ثابتة في نفس الأمر، وإن كنا نحن لا نعلمها فلا يلزم إذا كان في نفس الأمر له حكمة في الأمر أن يكون في الإعانة على فعل المأمور به حكمة، بل قد تكون الحكمة تقتضي ألا يعينه على ذلك، فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر بأمر لمصلحة المأمور، وأن تكون الحكمة والمصلحة للآمر أن لا يعينه على ذلك، فإن كان ذلك في حق الرب أولى وأحرى. نعم، هذا هو القياس، القياس الأولى، أنه إذا كان هذا في حق المخلوق أن المخلوق قد يأمر، ولكن ليس من مقتضى الحكمة أو المصلحة أن يعينه، فهو في الباري سبحانه وتعالى أولى وأولى، خاصة وأننا لا ندرك سر الله سبحانه وتعالى في خلقه، ولا ندرك تمام حكمته سبحانه وتعالى في مفعولاته، وإنما ندرك بعضا. وجزء الكفر والإيمان مثلا ندرك حقيقة الصراع بين الحق والباطل وعبادة العباد وزهد الزهاد وجهاد المجاهدين وتوبة التائبين وأمين المذنبين إلى آخره، نجد لله سبحانه حكم، لكن تمام الحكمة قد ما ندركه. فإذا تبين أن لله سبحانه وتعالى فيما يقضيه ويقدره حكمة، إذن لله حكمة في كونه أمر وأعان عباد الله المؤمنين، نسأل الله يثبتنا وإياكم، وأمر قوما ولم يعنهم فاختاروا الكفر وكفروا، نسأل الله أن يعيدنا من الحق. فإذا كان كذلك فلا يلزم ما يقوله المعتزلة من أن الله سبحانه وتعالى يجب أن يلطف بعباده تمام اللطف وأن يعينهم تمام الإعانة. من أوجب هذا؟ نعم يا شيخ. المقصود أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا يعين عليه، فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته، فمن أمره فمن أمره وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره نشأة وخلقا ومحبة وخلقا، يعني لعلها أولى، يعني في طبعة المكتب الإسلامي قد تعلق به خلقه وأمره إنشاء وخلقا ومحبته، وفي طبعة أخرى قد تعلق به خلقه وأمره إنشاء خلقا ومحبته، أما بالنسبة للموجود عندنا قد تعلق به خلقه وأمره نشأة خلقا ومحبة، يعني ففيها اضطراب العبارة، إما أن نقول أمره خلقه وأمره نشأة وخلقا ومحبة، أو عبارة المكتب الإسلامي تعلق به خلقه وأمره إنشاء وخلقا ومحبة. نعم تفضل. فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الأمر، ومن لم يعنه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده، وخلق أحد الضدين ينافي خلق الضد الآخر، فإن خلق المرض الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعاؤه وتوبته وتكفير خطاياه ويرق به قلبه ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه المصالح، ولذلك خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض، يضاد خلق عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح وإن كانت مصلحته هو في أن يعدل. نعم، يعني هنا يبين نفس المسألة، إذا كان في حق المخلوق إن الله أنه يأمر المخلوق، الإنسان الرجل الحكيم يأمر بالشيء ولا يلزم أن يعين المأمور، لا يلزم أن يعينه عليه، فالخالق أولى بهذا الإمكان، خاصة ما له سبحانه وتعالى من عظيم الحكم في خلقه وأمره تبارك وتعالى. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما أشرنا إليه قبل ذلك، أن الله عز وجل إذا أمر وأعان يكون قد تعلق به الأمر إنشاء وخلقا ومحبة، مثل إيمان الموحد وصلاة العابد التي وجدت وخلقها الله عز وجل، يعني مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة، المؤمنون إلى يومنا هذا الموجودين الموجود منهم، هؤلاء تعلقت بهم الأمور كلها، أمره الله. ثم إن الله أحب منهم ذلك إرادة شرعية، ثم إنه وقع منهم نشأة وخلقا ووجودا، فهذا اجتمع فيه كما قلنا الإرادتان الشرعية والكونية. القسم الثاني ما اقتضته أوامر الله سبحانه وتعالى وإرادته الشرعية لكنه لم يعنه سبحانه وتعالى على فعل المأمور، فلم يقع منه العبادة، فهذا تعلق به أمره تعالى ولم يتعلق به خلقه، أي تعلقت به إرادته الشرعية ولم تتعلق به إرادته الكون. هنا قد يقول قال ولماذا لم يتعلق به؟ قال لأن ما يحصل به من ضد ذلك قد يكون فيه شكل، يعني لو سأل سائل هل في وجود الكفار شكم؟ نقول نعم، يعني هل الحكمة في أن يوجد الكفار أو لا يوجد؟ نقول إن الذي علمناه بفهمنا القليل أن وجود الكفار فيه شكم، الصراع بين الكفر والإيمان والحق والباطل والمطيعين والعاصين باب عظيم فيه ألوان العبوديات التي لا يكاد يحصيها. طيب، هذا فيما يتعلق بالأمر الأكبر والأعظم وهو الكفر والإيمان، والذي به يناقش المعتزلة والقدرية وغيره ويقول لماذا إذا أمر الله الكفار لماذا لا يعينه؟ ودرسنا الماضي وهذا الدرس كله في هذه القضية أنه لا يلزم من الأمر الإعانة، بل قد تكون الحكمة في أمره وعدم الإعانة. إذا كان هذا في الأمر الأعظم فتعال يضرب مثال بأمر أقل وهو المرض. فالمرض الذي يصيب الإنسان في ظاهره أنه يشفى، أنه مفسد، ظاهره أنه مفسد والإنسان يكرهه ولا يحبه، لكن يقول لك شوف هذا الأمر الذي أنت تظن أن ظاهره مفسدة وأن الإنسان لا يريده، لو تأملته لوجدته قد اشتمل على أمور من إيش؟ من الخير عن الإنسان الذي لا تعد ولا تحصى. مثل ماذا؟ قال الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعاؤه لربه. الإنسان يطغى عند الغنى وعند الصحة، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، لكن عند الفقر وعند المرض يرتفع عنه هذا الطغيان. فالمؤمن يدل إلى توبة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا هذا المرض يكفر الله عز وجل به من خطايا، هذا المرض يصفي القلب يغسله فيرق هذا القلب. كم من قلب قاسي عنيد، فإذا جاءه المرض لام هذا الإنسان ولام هذا القلب، ينهب الكبرياء، يتحول الإنسان من طاغوت يظن أنه يستطيع أن يفعل ويفعل ويفعل، فإذا انكسر بذل المرض ارتفع عنه هذا الكبر الذي هو من معايب الإنسان. قد يرفع على الإنسان أخلاق ذميمة، مثل العدوان. كم من إنسان تسلط على عباد الله في منصب أو مكان أو غير ذلك، لكن إذا جاءه المرض خف عنده هذا وعرف ضعفه. طيب هذه المصالح التي لو عددناها لبلغت 40 أو 50 مصلحة من المرض، أليست مصالح يتطلبها العبد وإن كان هو في الأساس يكره هذا المرض؟ فلو قال قائل أيهما أحسن في هذه الفترة التي مرق فيها الإنسان، أيهما أحسن له المرض أو الصحة؟ لاتفق الجميع على أن المرض أحسن. ولهذا ذكر بعض العلماء رحمه الله تعالى أن الإنسان قد يعود بعد المرض، مش المرض، احنا ضربنا مثل تو ليش بالمرض، والمرض الأصل فيه أن الإنسان إذا اكتسب أجر عند الله عز وجل فهو تكفير للسيئات ورفعة للدرجات، وفيه وفيه الذنب إذا تاب العبد منه قد يرجع أحسن مما كان. وقولنا قد يرجع هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، لأن من الناس من جزم بأن الإنسان إذا أذنب وتاب يكون بعد التوبة أحسن حالا، فيقال كلا، وإنما الصحيح أنه قد، وإلا فلو كان على العموم كل من أذنب وتاب يرجع أحسن مما كان لاقتضى ذلك أن يؤمر الناس بأن يذنبوا حتى يتوب، بينما الأصل في الشريعة إيش؟ أن الإنسان لا يذنب، لا يدخل في المشكلة، لا يدخل في الفتنة ويقول حتى أنجو منها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في الحديث الصحيح المشهور في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم شابا نشأ في عبادة الله عز وجل، وفي الأثر الآخر عجب ربك لشاب ليست له صبوة أو مدح. وعلى هذا في التحقيق أن الإنسان إذا أذنب وتاب له ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يكون بعد ذنبه أقل منه قبل الذنب، الحالة الثانية أن يكون بعد ذنبه وتوبته عاد كما كان، الحالة الثالثة أن يكون بعد ذنبه أحسن. وهذه أحوال. فإذا تبين هذا، تبين أن ما يصيب الإنسان من مرض وغيره يتحقق فيه أمور أخرى فيها مصالح، فكذلك أيضا لله حكم في وجود الأمراض، ولله حكم في وجود الفقر في الأمة، ولله حكم في وجود الكفر. وهنا يأتي الجواب عن السؤال، وهو: لماذا لم يعن الله الكافر؟ نعم. وتفصيل نعم إنشاء يعني خلقا نعم. وتفصيل حكمة الله في خلقه وأمره يعجز عن معرفتها عقول البشر، والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة مثلوا الله فيها بخلقه ولم يثبتوا حكمة تعود إليه. نعم، هذا هو الخلاصة، أن تفصيل حكمة الله في تفاوت البشر الذي هو سر القدر، وسيأتينا بيانه إن شاء الله. كون البشر متفاوتين في أرزاقهم، متفاوتين في صحتهم وأمراضهم، متفاوتين في آجالهم وأعمالهم، متفاوتين في قدراتهم، قوتهم الجسمية وذكائهم وأعمالهم القلبية ورقتهم وجفوتهم، كون الخلق متفاوتين في طاعتهم ومعاصيهم لله سبحانه وتعالى في ذلك حكم قد نلمس بعضها لكن لا يستطيع أحد أن يحفظ. وهي سر الله، هي سر الله بالقلب الذي لا يجوز لأحد أن يعترف. القدرية المشكلة أنهم قاسوا الله بخلقه، وأنهم لما أثبتوا الحكمة في أفعال الله أثبتوها حكمة تعود إلى المخلوقين، ولم يثبتوا حكمة ترجع إلى الله عز وجل، وهذا هو الخطأ. ثبتهم أثبتوا لاحظ معي، يعني الأقوال في الحكمة والتعليل في أفعال الله سبحانه وتعالى ثلاثة. القول الأول نفاة الحكمة والتعليل من الجهمية والجبرية، ودخل فيه كثير من الأشعرية والمتر، هؤلاء نفوا التعليل والحكمة في أفعال الله، وقالوا إن الله يفعل بدون حكمة أو بلا تعليل، وإنما الحكم متعلق بالأمر، ولهذا قاموا بالتحليل والتقبيح الشرعي ونفوا العقل، أي نفوا أن تكون أوامر الله ونواهيه معقولة، وإنما ربطوها بالشرع. وربطها بالشرع حق، لكن نفيهم لكونها مشتملة على المصالح والحكم لازم. ولهذا قالوا التكليف ما لا يطاق، جوزوا التكليف ما لا يطاق، لأنه ما عندهم تعريف للتعريف. جوزوا أنه يمكن أن يأمر الله بالشرك وينهى عن التوحيد، قالوا هذا جائز. لو أمر الله بالشرك لكان طاعة، ولو نهى عن التوحيد لكان معصية. جوزوا أن يعذب الله المؤمنين وينعم، هذا كله مخالف ومناقض لما هو معلوم من حكمة الله سبحانه وتعالى في أمره والله. وكل هذه المسائل مرتبط بعضها ببعض. إذن الطائفة الأولى نعم عندها تكليم ما لا يطاق، يسمون التكليم ما لا يطاق والتكليم الله يجوز، بل عندهم تكليف الكافر بالإيمان هو من التكليف بالمحب، تكليف ما لا يطاق. ليه؟ قالك لأن الكافر مشغول بالكفر، كيف تأمره بالإيمان وهو كافر؟ قالوا هذا ما لا هذا محب، لكن يجوز تكليفه به، وهذا من الخلق في فهم. إذن الطائفة الأولى إيش؟ نفت التعليل. الطائفة الثانية أقرت بالحكمة والتعليل، لكنهم قالوا إن الحكمة ترجع إلى المخلوقين، ونفوا أن يكون بالله سبحانه وتعالى صفة، وهذا مذهب المعتزلة والقدرية. الثالثة مثبتوا الحكمة والتعليل هم أهل السنة والجماعة، ويقولون لله سبحانه وتعالى في أفعاله حكم ترجع إليه يريدها، وهذا هو الصحيح. فإن أحكام الله وأوامره ونواهيه معللة بالحكم، وهذه الحكم قد ندرك بعضها وقد لا ندرك بعضها الآخر. طيب تفضل. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ولا يحيطون به علما. قال في الصحاح: توهمت الشيء ظننته، وفهمت الشيء علمته. فمراد الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم. قيل الوهم ما يرجى كونه، أي ظن أنه على صفة كذا، والفهم هو ما يحصله العقل ويحيط به، والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. طيب الطحاوي حتى الكفر قد يعاقب على كفر. نعم أخوكم يقول: الله أمر الكافر بالإيمان ولم يعينه لشكله، فهل إذا كفر يعان على الكفر؟ فنقول لا، لكنه يعاقب، كما قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله. ولهذا نعوذ بالله، قد يعاقب الله عز وجل الكافر بالختم على قلوبهم، كما قال الله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. وهذا الختم والزيغ هو عقوبة من الله سبحانه وتعالى على ولهذا لما ذكر الله المنافقين المذبذبين كفروا وآمنوا وكفروا وآمنوا نظرا لهذا التذبذب والعياذ بالله إذا انتهى به إلى الكفر والزيادة في الكفر يعاقبه الله. ولهذا من تعمل بعض الآيات يقول فيها إلا الذين كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريقا. وهذا فيه فائدة تربوية أيها الأخوة أن الإنسان إذا أذنب الذنب فعليه أن يعلم أنه ذنب وألا يقيم على ذنبه إقامة إنسان لا يرجو من الله سبحانه وتعالى مغفرة ولا توبة فإن الإنسان فليعاقب. يعني أن الإنسان إذا وقع منه ذنب فعليه أن يبادر على الأقل أن يتحرك قلبه أن يستشعر أنه مذنب. أما إذا أصر على الذنب وأصر فقد يعاقب بعدة عقوبة وأشدها عقوبتان أن تزين له المعصية وأن تؤدي به إلى معصية الله هذا أشد من العقوبات الدنيوية والأخرى. وهذا مما ينبغي أن ننتبه له المؤمنون فإن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب لمن أعرض وأدبر. انظر إلى حال الكافر إذا طغى وإذا تحدى وتجبر كيف أن الله سبحانه يختم على قلبه حتى لا يؤمن. كيف أبو لهب انظر إلى نهاية أبي لهب أبو لهب كان مدعو للإيمان للإيمان إلى أن طغى فأنزل الله فيه تبت يده ووالله إن السماوات لتكاد تتزلزل من هذه الآية وأبو لهب يمشي على الأرض هو وزوجه يقول الله عز وجل فيها تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قوم نوح طغوا دعاهم نوح فإيش ختم الله عليهم في النهاية إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد شوف العقوبة خلاص احملهم على السفينة ما راح يؤمن أحد انقطعت توبته ومثله والعياذ بالله إذا جاء آخر الزمان طلعت الشمس من مغربها خلاص لا ينفع نفس الإيمان ولم تكن آمنا أو كسبت في إيمانها خير تفضل نعود قول الطحاوي لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام عقوبة ما يعني ما تسمى يعني فتحنا عليهم أبواب كل شيء عقوبة زينا لهم أعمالا عقوبة أفمن زين له السوء عمله فرآه حسنا هذه كلها عقوبات. قول القحاوي عن الله عز وجل بعد أن بين أنه حي لا يموت أو سيأتي لكن بعد أن بين أنه واحد لا شريك له وأنه لا شيء يعجزه ولا شيء مثله ولا يكون إلا ما يريد قال لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. فسر الشارع رحمه الله تعالى هذين الأمرين تفسيرا واضحا ونقل عن الصحاح الجوهري إنه معنى توهمت الشيء ظننته، ظننته على كذا على شكل كذا، سواء كان مما يكيف أو يعد، وفهمت الشيء علمته. فأنت مثلا في باب الحقائق تقول أظنه كبير مثل الجمل، أظنه يعني حيوان من الحيوان، فأنت تظن ظنا لكنك لست متأكد. أو تقول في العدد أظنه كثير، يعني مثلا ما بين 10 إلى 100، أو يعني أظنه كبير. والفهم هو إيش؟ العلم. فتقول علمته يعني علما حقيقيا. الله سبحانه وتعالى لا ينتهي إليه وهم، أي أن أحدا إذا توهم الله سبحانه وتعالى في ذاته أو صفة من صفاته على أي شيء فإن هذا الوهم فاسد، لأنه لا تبلغه الأول، فضلا عن أن تدركه وتحيط به وتعلمه الأفهام العقول، فإنها قطعا لا تدركه في الدنيا وفي يوم القيامة يراه المؤمنون، وأيضا لا يحيطون به كما قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. والدليل على ذلك قول الله تعالى ولا يحيطون به إلا. فالمنفي أمران، العلم به سبحانه وتعالى، ونعني به العلم بحقيقة ذاته وصفاته، هذه لا يعلمها حتى وإن رآه المؤمنون في الجنة فهم يرونه ولا يحيطون به سبحانه وتعالى، فضلا عن الوهم. فمهما توهم الإنسان فالله سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد أن يحصل ذلك بوهمه. ما الفرق بين الوهم والفهم؟ حسب التعريف الآن إن الوهم هو العلم، أن الفهم هو العلم والوهم هو الظن، أيهما أقوى؟ ها؟ الفهم الذي هو العلم. إذن العقول لا تتوهم، وأيضا العقول لا تصل إلى العلم به سبحانه وتعالى. ماشي؟ هذا من ناحية الدرجة. أما من ناحية طبيعة عمل العقل فنحن نقول إن العقول لا تعلمه، لاحظ معي، ولا تدركه، وهي أيضا أعلى من ذلك، لو فرض أنها تتوهر فلن تبلغ بذلك قدر كونه سبحانه. أعني بذلك أن الإنسان قد يعلم الأشياء، ماشي هذا، فقد يعلم الشيء فيعرفه، فهذا منفي عن الله عز وجل بالنسبة للإنسان لا يحيط. ولو فرض أن الإنسان أراد أن يعظم الله فأشغل وهمه وخياله معظما لله فيقال له حتى هذا لا تبلغه الأوهام. فهمتم الفرق بين الأمرين؟ أو لا؟ هناك فرق. العلم هو العلم بالشيء على حقيقته، والوهم هو ما يريد الإنسان أن يتوهم. ولهذا نحن في حياتنا لما يذكر لنا شيء نتوهم، وكلما ازدادت صفته نتوهمه إيش أكثر. لما يقال لك الله العالم الفلاني كان عالما وكذا وكذا، لما تقابل يصبح لديك وهم أنه إيش، أنه بحر من العلم. فيقال بالنسبة لله سبحانه وتعالى الكامل في أسمائه وصفاته، لو أراد الإنسان أن يتوهم فإن هذه الأوهام لا تبلغه سبحانه. ولهذا لاحظ العبارة، قال لا تبلغه الأوهام مهما علت، ولا تدركه الأفهام، لأنها لا تصل إلى حقيقة ذات الباري وصفاته، لأن الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ولهذا قال الوهم ما يرجى كونه، ما يظن أنه على صفة معينة يظن، والفهم ما يحصله العقل حقيقة ويحيطه، وهذان منفيان. طيب لما؟ قالت لأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم كله وحقيقته إلا هو سبحانه، ونحن البشر لا نستطيع أن ندرك حقائق الغيب. وتذكرون في درس مضى أطال الشارح رحمه الله تعالى في معرفة كيف تتم معرفة الحقائق، صح ولا لا؟ وقلنا إن معرفة الحقائق تتم بأحد أمرين، إما بالمعرفة الحسية أو بالمقايسة. المعرفة الحسية للحواس الخمسة، فالشيء إذا رأيته عرفته، إذا سمعته عرفته بسمعه، إذا لمسته عرفته، إذا شممته عرفته، إذا ذقته عرفته. إيش تسمى هذه المعرفة؟ تسمى المعرفة الحسية، وهي أقوى المعارف، وهذه المعرفة هي أقوى المعارف، وإن كان يدخل عليها الخلل من عارف يعرف ذلك، من عارف إيش يعرف ذلك، صح ولا لا؟ يعني الماء الصافي إذا وضعت فيه عصا تنظر إليه داخل الماء على أنه متعرج ليس مستقيم، أليس كذلك؟ إذا وضعت العصا في الماء الصافي سترى العصا منكسر، فهذا نظر حسي عرض له إيش؟ عرض له عارف. لاحظتم معي؟ فالحس الأصل فيه أنه إذا رأى الشيء أو سمع الشيء فإنه يعرفه بالحس، ما لم يعرف له عارف يمنعه من صحة الرؤية، مثل البعد من مكان بعيد قد ترى شيئا فتقول هذا رجل، لكن يتبين بعد أنه شجرة ليس رجل، فهذا عارف يمنع من صحة إيش الحس. لكن الأغلب والمشهور أن المحسوسات هي التي فيها نعرف الحقيقة، هذا نوع ماشي. هذا الثاني أن تعرفه من خلال المقايسة العقلية، وهذه المقايسة العقلية فيها أيضا نعرف كثيرا من الأمور المغيرة، كما يقول لك فيه حيوان في دولتك. فيأتيك واحد ويخبرك بهذا الخبر فتقول له يعني صف لي أي قيس، يقول أكبر من الشاه قليلا وأصغر من البقرة له كذا، فأنت تعرفه من خلال المقايسة بالأمور التي تعلمها، فتقول هذا أكبر من كذا ولا أصغر من كذا فتعلم. وهذه هي المقايسة التي يتعقلها الإنسان بعقله، وهي التي بها تعرف مسائل الحساب ومسائل المسافات والهندسة وغيرها، هذه كلها تعرف من خلال إيش؟ المقايسة العقلية. لأن عندك أشياء عرفت حسا، عرفت بالتجربة، فإذا أنت تقيس هذا على هذا فتعرف هذه الأشياء. إذا تبين هذا فما يتعلق بالله سبحانه وتعالى وحقيقته وأسمائه وصفاته لا يمكن أن يتم لنا شيء من هذا، لا النظر الحسي، لأن الله في الدنيا لا يرى، لأن الله في الدنيا لا يرى. إذن العباد لا يمكن أن يرون الله سبحانه وتعالى، أن يروا الله سبحانه وتعالى، وقد سبق أن ذكرنا ذلك، ولم يقع خلاف إلا في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، والراجح الذي عليه الجماهير أنه لم يره بأم عينه، كما أنه ليس هناك وسيلة للمقايسة، لأن الله منزه عن مشابهة المخلوقين، فلا يمكن أن نقيس الله عز وجل لا بسماء ولا بأرض ولا بقمر ولا ببشر ولا بشجر، تعالى الله عن ذلك كل علو كبير، إذا ما في وسيلة للمقايسة. إذا لا يمكن للإنسان أن يدرك حقيقة الباري سبحانه وتعالى. ماشي هذا؟ فإن قال قائل وكيف نعرف أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته؟ قلنا هذا هو موطن القصر، أننا أخبرنا بحقائق هذه الأمور الواردة بأسماء الله وصفاته، وخوطبنا بما نفهمه من اللغة حتى نثبت أصل الصفة كما يليق بجلال الله وعظمته، أما حقيقتها أما كيفيتها فلا نستطيع أن ندركها. فقد جاءت النصوص بإثبات الوجه لله وإثبات اليد لله وإثبات الرحمة لله وإثبات السمع لله وإثبات البصر لله، نثبتها لله عز وجل، ونحن نعرف من أمورنا في دنيانا معاني هذه الأسماء، لكن حقيقة هذه الصفات لا يدركها أحد من الخلق، كيفية هذه الصفات لا يمكن أن تبلغها عقولهم أبدا. أظن المسألة واضحة إن شاء الله. تفضل. إيه صحيح، يعني الله ما رأينا بأبصارنا ولكن رأيناه بعقولنا أو عرفناه بعقولنا، كلام صحيح، لكن بشرط أن لا يفهم منها أن الله لا يرى، مثل بعض الذين يدعون في الوتر في رمضان وغيره، يا من لا تراه العيون ولا تحيط به القلوب إلى آخره، هذا لا تراه العيون، هذا كلام نفي انكسر به الآن، لو قال يا من يرانا ولا نراه يعني الآن صحيح، لكن القطع بأنه لا تراه العيون هذا غير مسلم، لأن الثابت أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى، وإنما نعرفه سبحانه بصفاته، وهو أنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. وقال: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أراد من هذا بيان أننا عرفناه بأسمائه وصفاته، فنعكس هذه الصفات ونعرف معناها ونفرق بين صفة وصفة. لسنا ممن يفوض بحيث لا نعقل هذه الصفات، لا. المؤمنون يعملون بمقتضى هذه الأسماء والصفات، ترق قلوبهم من آيات الرحمة، وتخشع قلوبهم وتخاف عند آيات العذاب، فيفرقون بين صفة وصفة. والأسماء والصفات الواردة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيها من معالم الإيمان ما يعمر قلوب المؤمنين بمعرفة الله وعبادته وتعظيمه. ولو جاء أحد من الخلق أن يصف شيئا حتى تعلمه وحتى تعرفه فلا يمكن أن يبلغ ما بلغه هذا الكتاب المبين مع سنة سيد المرسلين الصحيحة صلى الله عليه وآله وسلم في تعريف المؤمنين بربهم سبحانه. فلا حاجة لا إلى تعطيل المعطلين الذين عطلوا الله عن كماله، ولا إلى تشبيه المشبهين الذين وقعوا في ردخة وخباز التشبيه حتى جعلوا المخلوقين يشاركون الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، كما فعلت النصارى والروافض وغلاة الصوفية والوثنيين وغيرهم. بل المؤمنون يجدون في الكتاب والسنة ما يملأ قلوبهم معرفة بالله تعالى. وهذه أيها الإخوة مسألة لا بد أن نعالج من خلالها قلوبنا في تعظيم الله سبحانه وتعالى. القلب تلينه المعرفة بالله، ويلينه الخشوع والخضوع لله، ويلينه معرفة ضعفك أيها الإنسان وفقرك، كما أن الطاعة والعبادة ترقق هذا القلب. فإلى الله المشتكى من قسوة القلوب. القلوب قاسية يا أيها الأخوة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: ما مضى على إيماننا وإسلامنا إلا زمن ليس بالطويل حتى عاتبنا الله عز وجل بقوله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم. النفوس جامحة مشغولة مكتودة حتى الفراغ صار وبالا. وهذا الزمن زادت فيه وسائل الإعلام والحضارة، زادت هذه القلوب قسوة. فنحن بحاجة أيها الإخوة إلى العلاج، إلى علاج هذه القسوة. يا أيها الإخوة، لو أن واحد منا فيه مرض لضج هو ومن حوله من هذا المرض، وبحث عن الأسباب وعن آثار هذا المرض وعن مضاعفاته وعن الطبيب الحاذق وعن العلاج الناجع إلى آخره. بينما مرض في القلب نشعر به جميعا ثم لا نفكر فيه ولا في مداواته، مع قرب العلاج وصحته وصفائه، لكنه يحتاج منا ومن النفس البشرية إلى صبر ومصابرة. أنا أقول يا أيها الإخوة، ونصيحتي لنفسي ولإخواني، إنه يعني نفكر في وسائل، يعني أنا أقول لكم يعني إذا كنت غافل فكر هذه الليلة في وسيلة واحدة أو وسيلتين صغيرتين، فكر لو وسيلة واحدة بس تزيل فيها هذه القسوة. اقرأ القرآن بقلب حاضر، صل ركعتين في ظلمة لا يعدك لا يشاهدك أحد، تصدق بصدقة وأخفها، اذكر الله، المهم ابحث لك عن وسيلة استحضر فيها فقرك وحاجتك إلى ربك سبحانه وتعالى. المهم لا بد وسيلة، وسيلة تعالج فيها هذه القسوة. نفتري بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا في سؤال يقول: ما الفرق بين الإرادة والمشيئة؟ نحن سبقا بينا أنه الإرادة تنقسم إلى قسمين: شرعية موافقة لما أمر الله به واحد، وكونية مرادفة للمشيئة. أما المشيئة فهي نوع واحد لا تنقسم، كلها كونية. يقول: تقدير الله عز وجل بطغيان الكفر وانتشاره، مع أن الله أمر شرع مجاهدة الكفار ومثله وسائل الإعلام، هذه كلها يا أيها لا تخرج عن حكمة الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يهزم هؤلاء الكفار كلهم من أوله من أوله، لكن لله سبحانه وتعالى حكمة. امتحان يا أيها الإخوة، إذا كنا ما استطعنا أن نعالج قسوة قلوبنا بأمور يسيرة سهلة على النفس البشرية، إذن هذه النفس تحتاج إلى معالجة، ولا يكون هذا بالكلام وإنما يكون بالحقائق. وهذه شكمة الله عز وجل في الصراع اليوم بين الحق والباطل. طيب جزاكم الله خير، نكتفي بهذا، وصلى الله عليه وسلم.